أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان يقال ويل ويل للمتفقهين بغير العمل. تجد الإنسان حصل علوما، حفظ القرآن كله وحفظ القراءات المتشاذة قبل المتواترة ودرس المصطلح والأصول وحفظ وحصل، ولكنه لم يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تجده فظا غليظا، تجده متخلفا عن صلاة الجماعة، تجده ناظرا للحرام، تجده متكلما في أعراض إخوانه. فأي علم من هذا؟ أي علم من هذا؟ العلم الذي ينفع هو الذي يعمل به. قال الحسن: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المداوم على عبادة ربه. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الحفظ، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم من اتبع من اتبع من إنما العالم من اتبع العلم واستعمله، أي عمل بما يعلم، أي عمل بما يعلم. وقال الثوري، استمع إلى هذا، استمع إلى هذا الأثر. قال سفيان بن سعيد الثوري، قال: ما بلغني، يقول: ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة. وهذا يحمل على حديث السنن والنوافل، أما الفروض فقضية أخرى. وهذا سفيان كان يحفظ آلاف مؤلفة من الأحاديث، يقول: ما بلغني حديثا إلا عملت به. ويقول قرينه في الطريق محمد بن أسلم الطوسي، هذا الرجل محمد بن أسلم الطوسي في طبقة شيوخ الأنصاري وأحمد، هذا الرجل كان إماما كبيرا، كان يقول: ما بلغني، وكان يحفظ آلاف مؤلفة، كان يقول: ما بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إلا حديثا واحدا. تخيل، يعني احنا حافظين أحاديث كثيرة، هو كان يحفظ آلاف مؤلفة، يقول: ما بلغني حديثا إلا عملت به إلا حديثا واحدا. ما هو؟ قال: بلغني أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا حول الكعبة وأنا لم أستطع الطواف لشدة الزحام. انظر، كان يفعل كل ما يدعو عن النبي صلى ما يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، بل يسأل إسحاق بن راهوية وهو شيخ المحدثين في زمان وقرين الإمام أحمد، يقال له: جاء في الحديث إذا رأيتم الخلاف فعليكم بالسواد الأعظم. من السواد الأعظم هذا؟ قال: السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. يعني إذا اختلف الناس فتمسكوا، اذهبوا إلى هذا الرجل محمد بن أسلم الطوسي. بل إن العلماء في زمانه كانوا يعقدون مقارنة بينه وبين من؟ بينه وبين الإمام أحمد. كان يقول: ما بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. فانظر إلى هذا. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إن العبد إذا طلب العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد أجورا وفخرا. الإنسان إذا تعلم العلم للعمل يزداد تواضعا وخشوعا، وإذا تعلم حتى يقال عالم ازداد كبرا وفخرا. وقال مقر الوراق: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع العلم إذا عمل به، وإنما ينفع العلم إذا عمل به. وقال أبو قلابة رضي الله عنه: يا أيوب، أيوب السختيان تلميذ، يقول له الشيخ أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، يقول له: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكون همك أن تحدث به الناس. ليس الغرض أن تتعلم وتتحدث وتتكلم، إنما الغرض الأول من العلم أن تعمل بما تعلمت. عبد الله بن زيد الجرمي له قصة عجيبة أوردها ابن حبان، قصة وفاته، قصة طويلة موجودة في كتاب الثقات. هذه القصة الذي يقرأها إن لم يكن لها إسناد صحيح يظن أنها خيال، يظن أنها من الخيال. قال سفيان بن عيينة: إن العلم إذا لم ينفع ضرك، إذا لم تعمل به كان حجة عليك يوم القيامة. وقال حفص ابن حميد: دخلت على داوود الطائي أسأله سؤالا وكان كريما، فقال لي: يا حفص، أرأيت المحال إذا ظل طوال حياته يجهز في آلة الحرب متى يقاتل؟ فسكت، فقال لي: يا بني، إن العلم آلة، فإن لم تعمل به الآن فمتى ستعمل به؟ فهذا الشيخ المبارك يحث هذا الطالب على العمل بالعلم، داوود بن نصير الطائي رحمه الله تعالى. أما الحديث الذي معنا، وقلنا أننا اخترنا هذا الحديث لأنه فيه جملة من الأعمال الصالحة، وقلنا أن الغرض من تعلم العلم أن تعمل بما بلغك من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا يقول: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. ومن الحديث يؤخذ من هذا الحديث أنه لم يكن في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون رمضان. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. والصيام أعني صيام النوافل عبادة من العبادات العظيمة التي رتب الله عز وجل عليها دخول الجنان، بل إنها عبادة لا مقدار الأجر عليها إلا الله. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يعني لا يعرف أجر الصيام إلا الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال: عليك بالصوم. فكأن أبا أمامة رضي الله عنه فقال: هذه العبادة. فقال: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال: عليك بالصوم. فلما أعاد الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. يقول راوي الخبر عن أبي أمامة يقول: فكان لا يرى في بيته نار إلا إذا نزل به ضيف. ورقب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام بعض الأيام كصيام يوم الاثنين والخميس. ففي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فهو أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن الأيام التي يستحب الصيام فيها صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس. كذلك يستحب صيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الظهر، يعني صيام الظهر. وهذه الأيام كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا صمت من الشهر فصم ثالث عشر وخامس ورابع عشر وخامس عشر، هذه تعدل صيام الظهر كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأيام التي يستحب فيها الصيام صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء والإكثار من الصيام في شعبان، فكل هذه الأمور فكل هذه الأيام يستحب الصيام فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، سأل السؤال الأول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. واتباع الجنائز كما أسلفنا قبل ذلك أنه عبادة من العبادة وليست عادة من العبادة وليست عادة من العادات تحكم بالعادات والتقاليد، إنما هو عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم بل هو حق عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فحق عليك، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب عيادة المريض لا سيما في بعض الحالات. واتباع الجنائز على درجتين، اتباع الجنائز على درجتين: أن تتبع الجنازة من عند أهلها حتى يصلى عليه، هذه درجة. الدرجة الثانية أن تتبع الجنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها ثم تدفن. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبل من الحسنات. تخيل أنك عندما تكون هناك جنازة تصلي عليها ثم تذهب إلى القبور حتى تدفن، ترجع بجبلين من الحسنات مع مراعاة أمور، لا تتبع الجنازة مجاملة. كثير من الناس يقول: أنا بس مستعجل، عايز ألحق صلاة العصر في مسجد كذا عشان جنازة فلان، لأني كان جاي واجب لازم أروح. لا، ما تروحش مجاملة، إنما يكون هناك إيمانا واحتسابا، لا بد من الإخلاص والنية هنا أنها عبادة. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضية بمشروعية ذلك واحتسابا للأجر من الله، واحتسابا للأجر. وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطه. ثم معنى أن السعي إلى الجنائز في الجنائز والذهاب إلى القبور وزيارة القبور العلة الأولى والحكمة الأولى من هذه الأمور العظة وتذكر الآخرة. يقول لك: أنا راح أقرأ الفتحة، راح أقرأ الفتحة على فلان. لا لا، ليس هذا، لم تشرع زيارة الجنائز من ذا القبور لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيادة المسلم فإنها تذكر الآخرة، أنك إذا ذهبت إلى القبور لا بد أن تتذكر الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى القبور يبكي على جلالته وعبادته وخوفه ومنزلته وما قدمه صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى القبور يبكي. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله، فلما انتهى قيل له: يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال: استأذنت رب أستغفر لأمي فمن أثنيها، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأزن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كان يسير في بعض سكك المدينة فرأى عصابة من الناس، جماعة من الناس، فقال: يا حذيفة على ما اجتمع هؤلاء؟ قلت: يا رسول الله على قبر، أي يحفرون قبرا. يقول: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأخاف لأرى ماذا يفعل، فجثى على ركبه، فنظرت إليه فإذا هو يبكي، وأشار إلى القبر وقال لأصحابي: إخواني لمثل هذا فأعد، إخواني لمثل هذا فأعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي إذا رأى القبور، ولذلك رغب في زيارتها صلى الله عليه وسلم. وهناك أخطاء يجب التنبيه عليها في قضية تشييع، في قضية السعي في الجنائز أو ما يحدث عند القبور، منها الدعاء الجماعي، فإنه بدعة أن يخرج رجل من الناس يقول: إني داع فأمنه، اللهم اغفر له آمين، اللهم كذا آمين، ويؤمن الناس. هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموعظة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة الواردة. أما أن تقول سنة دائمة كلما كانت جنازة خرج الرجل خطب الناس خطبة طويلة عريضة، فهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المخالفات رفع الصوت وما شابه ذلك، الأمور التي لا تخفى عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا. قال أبو بكر: أنا. من النهاردة أتصدق على مسكين، أطعم مسكين. أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. سبحان الله، يعني صائم مشى في جنازة أطعم مسكين، عاد مريضا. فخصال الخير تجمعت فيه، وهذا ليس بالأمر الصعب، هذا ليس بالأمر الصعب. ومن أكثر من الصيام، من الصيام يوم الاثنين والخميس، لا بد أن يوفق لجنازة في هذا اليوم. لو كان دائما الصيام ويتصدق في هذا اليوم ويذهب لعيادة مريض من مرضى المسلمين، فيحصل هذا الأجر ويحصل هذا الفضل الوارد في هذا الحديث. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فانتظيرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فهذه الآيات تبين أن إطعام المساكين وإطعام ذوي الحاجات من أسباب قبول الجنان، بل إن الله عز وجل قرر عقوبة من لا يطعم المسكين. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن نصلي، ولم نكن نطعم المسكين. فعدم إطعام المسكين مع القدرة من أسباب العقوبة يوم القيامة، بل شنع الله عز وجل على الذي لا يحض إن لم تستطع فشجع ولا تصد عن سبيل الله. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين أي بيوم القيامة، فذلك من صفات هذا النوع، له صفات، فذلك الذي يدع والدعوة الدفع بقوة، فذلك الذي يدع اليتيم يدفع اليتيم ولا يحض ولا يطعم ولا يشجع، لا يحض لا يشجع على إطعام المساكين. من صفات أهل النار أنهم لا يطعموا ولا يشجعوا على ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أسباب دخول الجنان، ففي سنة الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال عبد الله بن سلام: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، أي خرجوا مسرعين، فكنت معه وكان لا يزال يهوديا، يقول: فنظرت إليه فعلمت أن وجهه ليس وجه كافر. مجرد أن نظرت إلى وجه محمد عرفت أن هذا رجل صادق، فكان أول ما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام. وفي مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن هانئ رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتفشي السلام. تطعم الطعام وتفشي السلام. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ أعظم شعائر الإسلام، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدق أن يراعي أمور. الأمر الأول: أن يتصدق بما يتناسب معه. كيف هذا؟ أن يتصدق بما يتناسب مع مستواه المادي. فكما أنك تستحي وترفض تماما أن تبتدي جاكيتا معينة من لباس معين، لا، مش ممكن ألبس هذا في الشارع، يراني الناس بهذا، لأنه لا يتناسب معه. وكذلك بعض الناس يقول: مش ممكن أركب مثل هذه السيارة، مش ممكن أحمل هذا التليفون، لا يتناسب معك. فكذلك ينبغي عليك أن إذا أردت أن تتصدق أن تتصدق بما يتناسب معك أنت. فالشرع أجاز لك أن تتصدق بنصف تمرة، يجوز لك أن تتصدق بنصف تمرة، وإن كان موسعا عليك ينبغي أن تتصدق بالشيء الذي يتناسب معك. فلا يستوي أبدا من تصدق بالغال الثمين وهو قادر مع من تصدق بالشيء المهين أيضا وهو قادر وهو قادر. انظر إلى هؤلاء، كان أحدهم، بل أعجب ما قرأته في القرع والجود والصدقة، أحد أئمة آل البيت وهو جعفر الصادق، هذا الرجل السجاد ورد في ترجمته، وكان غنيا غنيا، ورد في ترجمته أنه ذات مرة وزن نفسه ذهبا وأنفق هذا أقرب ما يكون في الصدقة، فعُتب في ذلك بعض أولاده أو بعض أقربائه، فقال: أشتري نفسي من الله، أشتري نفسي من الله. وهذا الرضيع بن خُثَيْمَة رضي الله عنه من سادات التابعين، كان إذا أراد أن يتصدق بالطعام يتصدق بالخبز واللحم والعسل والفاكهة، وكان كما أسلفنا قبل ذلك يصنع المائدة العظيمة ويضع عليها الخبز واللحم والعسل والفاكهة، ويدعو من؟ يدعو المجانين والخرط الذين لا يلتفت إليه أحد. هذا يتصدق على اليتامى، هذا يتصدق على المساكين، أما المجنون الذي يجري في الطرقات هذا فلا يسأل عنه أحد، مع أنه له معدة تشعر بالجوع، وله جهاز إحساس يشعر بالبرد وبالحر، ولا يلتفت إليه أحد. لذلك تجدهم ربما عراة الطرقات يأكلون من أماكن القمامة. فكان هذا العبد الصالح يقوم بجمع هؤلاء. والرضيع بن خُثَيْمَة كان من التابعين، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تلميذا لابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود إذا رآه يقول له: يا رضيع، ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. وكان يقول له: يا رضيع، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لفرح بك. انظر لهذه الشهادة، يقول له: يا رضيع، لو رآك النبي لا فرح بك، وكان من شدة غضبه للبصر الرضيع بن حسين كان يذهب إلى ابن مسعود ليسمع منه العلم، فيطرق الباب فتخرج الجارية فتقول له يا أبا عبد الرحمن إن ابن مسعود جاء صاحبك الأعمى، تظن أنه أعمى من شدة غضبه للبصر رضي الله عنه. فكان يصنع المائدة العظيمة ويضع عليها هذه الأنواع ويطعمهم، يطعم المجاري والخرق بيده واللعاب يسيل من أفواهه. فذات مرة عتبته زوجته وقالت له يا رضيع إنك من المبذرين، أنت مبذر. قال له أي تبذير رأيت مني؟ قال لها وأي تبذير رأيت مني؟ قالت إن هؤلاء لا يدون ما يأكلون، مش عارفين بيأكلون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثل ما طلع أمامهم خبزا ولحما. فنظر إليها وبكى وقال ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. كثير من الناس إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالطعام الفاسد، يشتري الطعام ويقدمه لأولاده فالأولاد يأكلون هذا النوع من الطعام، والزوجة تأكل أن تأكل هذا الطعام، فيوضع في الثلاجة يوم ثم يمر اليوم الثاني يفسد الطعام، يكاد أن يفسد، يقول نخرجه لله، نخرجه لله. وتلاحظ بعض الناس عندما يقدم صدقة لمسكين يأتي برغيف يضع عليه الأرز على اللحم على كذا على كذا على كذا، وهذا لا يشرع، هذا لا يشرع. فينبغي عليك إذا أردت أن تتصدق فتصدق بما يبيض وجهك يوم القيامة، ومن تصدق بخبز وضع له في الميزان خبز، ومن تصدق بلحم وضع له لحم، ومن تصدق بفاكهة وضع له فاكهة، ما تتصدق به يوضع لك في الميزان. كذلك ينبغي عليك أن تجتهد إذا أردت أن تتصدق أن تجتهد أن تكون الصدقة في المكان المناسب، لا تعطي غير محتاج. كثير من الناس يقوم بعمل مثلا عقيقة ويقوم بعمل دعوة، فهذا الأستاذ فلان والحاج فلان والمهندس فلان والمعلم فلان، وسبحان الله أين الفقراء؟ أين المساكين؟ إن الزكاة والصدقة والأضحية والعقيقة شرعت، الحكمة الأولى من مشروعية هذه الأمور سد حاجة الفقير. ولذلك يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري شر الطعام طعام الوليمة، طعام الوليمة شر، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. فإذا أردت أن تصدق فتتصدق بالغالي الثمين إن استطعت، أما إن كنت فقيرا فلك أن تتصدق بالاستطمار. كذلك تضع الصدقة في المكان المناسب. ثم قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. وعيادة المرضى عبادة، عبادة من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جناه الثمار، يجني ثمار الجنة. والأحاديث في فضل عيادة المريض كثيرة كثيرة، ولها آداب ولها أوقات غير ذلك. ولكن النقطة الأخيرة التي نتكلم عنها نتج من فضائل الصديق رضي الله عنه وشيء من أحواله. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه، أي خرج على الناس إلى المسجد عاصما رأسه بخرقة، فقعد على المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ما في أحد من علي في نفسه وماله مثل هذا الرجل، أي الصديق رضي الله عنه. ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن قلة الإسلام أفضل. سدوا كل خوخة، أي كل فتحة كل باب في المسجد غير باب الصديق رضي الله عنه. وفي الصحيح لصحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال عمر. قال عمر. وفي صحيح البخاري عن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة عبيد وامرأتان وأبو بكر. يعني كان الإسلام سبعة، منهم الصديق رضي الله عنه، والمشهور بين أقوال أهل العلم أنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. وفي سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فقال عمر اليوم توافق مال عندي، كان عندي في هذه الأيام مال، فقلت أي عمر يقول الآن أسبق أبا بكر، يقول فجئت بشطر مالي وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما أبقيت لأهلك؟ ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله أي نصف المال. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقاله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسبقك، مش ممكن، كيف أسبق هذا الجبل الصديق رضي الله عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة. وانظر إلى شيء من كلامه رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت أبا بكر آخذا بلسانه ويقول هذا الذي أورد للموارد. سبحان الله، بعد هذه العبادة وهذا الثناء يقول عن لسانه هذا الذي ضيعني، هذا الذي أوردني الموارد. وفي كتاب الزهد أيضا بإسناد صحيح عن عائشة قالت مات أبو بكر وما ترك دينار ولا درهم، وما ترك دينارا ولا درهما. وفي الزهد أيضا عن إسناد صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قال لما جاءت ساعة، لما احتضر الصديق رضي الله عنه دعاني فقال لي أي بني لقد كنت أتجر أهل قريش، يعني أكثر الناس تجارة، فلما وليت على المسلمين تركت التجارة وأخذت ما يكفيني أي من بيت مال المسلمين، وهذا العبد وهذا الفرس وهذا الإناء إذا مت أنا فأرجعيه إلى بيت مال المسلمين. فذهبت بهذه الأشياء إلى عمر فنظر إليها وقال لقد أراد ألا يقول قائل ترك أبو بكر شيء، أتعب من جاء بعده رضي الله عنه. بل انظر إلى زهده رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد أيضا بإسناد صحيح أن الصديق رضي الله عنه كان له غلام، وكان الصديق يأكل من غلة هذا الغلام، وكلما جاءه كل يوم يأتيه بالغلة فيقول له ماذا فعلت؟ فيقول اشتريت كذا، بعت كذا، حملت كذا. فذات يوم جاءه بالطعام ولم يسأله أبو بكر فأكل، فبعد أن انتهى من الطعام قال له أبو بكر، قال له الغلام يا أمير المؤمنين لم تسألني هذا اليوم. فقال له من أين أتيت بالمال؟ قال كنت تكهنت بالجاهلية والتقيت بالمرأة التي تكهنت لها فأعطتني مالا فاشتريت لك منه هذا الطعام. فقال أبو بكر وأطعمتني حراما فوضع يده في فيه وتقيأ الطعام. قال ابن سيرين لا أعلم أحدا تقيأ طعاما إلا الصديق. وهذه الواقعة حدث مثل هذه الواقعة لعمر أيضا. فعمر كان له غلام يأتيه كل يوم بلبن ناقة له، كل يوم يأتيه بلبن الناقة، كان عمر له ناقة فكان هذا الغلام كل يوم يأتيه باللبن. فذات يوم جاءه باللبن، فلما شرب عمر كأنه رأى اللبن متغير، يعني ربما أكثر دسامة أقل دسامة. فقال له: من أين هذا اللبن؟ قال له: يا أمير المؤمنين، شردت الناقة، ما استطعت أن أمسك بها، فحلبت لك من إبل الصدقة. فالتفت فزعا وقال: وأطعمتني حراما علي بأبي الحسن علي بن أبي طالب، اذهب وناديه. فجاء علي فقال له: يا علي، حدث كذا وكذا، فإذا رأيت أن أتقيأ هذا اللبن وأغرم حقه لبيت مال المسلمين فعل. فأفتاه علي بأنه يجوز له أن يشرب من مال الصدقة، لأنه عامل للمسلمين، أنه أمير المؤمنين، وأنه فرع نفسه لهذا الأمر. فالشاهد من هذه الآثار، من هذه الأحاديث التي ذكرناها، أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون له هم واحد من تعلم العلم ومن حفظ العلم: العمل. العمل، العمل بما تعلمت، أن تتعلم، أن تعمل بما تعلمت. يقول عمرو بن علي الملائي، عارفين الملائي؟ الملائي هذه الكلمة يعني دائما يعني موجودة في كتب الأنساب وفي الحديث: فلان الملائي، الملائي، نسبة إلى بيع الملائي اللي احنا سميناه باللغة العامية الملائي، ملائي السرير. الملائي تاجر، يعني ايه؟ هذا الرجل يقول: والله ما استفدنا من العلم إلا من قال كذا فله كذا. يعني يكون أفضل أحاديث نتعلمها التي هي في فضائل الأعمال ورؤية الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض، رؤية في رؤية بعد مماته رحمه الله تعالى، قيل له: ماذا فعل الله بك يا خليل الذي رأى في رؤية؟ قال: ذهب كل شيء، ولم يبقى ولم يستفد من علمنا إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورؤية الجنيد بن أحمد القوارير وهو من سادات التابعين، في رؤية قيل له: يا جنيد، ماذا فعل بك؟ قال: ذهبت الإشارات والمناظرات والمجادلات، ولم ننتفع إلا بركعات كنا نصليها في جوف الليل، ولم ننتفع إلا بركعات كنا نصليها في جوف الليل. فينبغي للعبد أن إذا تعلم شيئا يسارع وأن يعمل به. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ومن أحسن قولا